القول وتجادله العبارة. والمصطفى يقول لها: لا أراك إلا قد حرمت عليه. ولكنها بعد ذلك قالت: يا رسول الله، إلى الله أشكو حاجتي. إلى الله. إن المسألة ليست مسألة زوجها، إنما هي مسألة أولادها. أولاد إن ضمتهم إليها جاعوا، وإن ضمتهم إليه ضاعوا. إن ضمتهم إليها جاعوا لأنها لا تقوى على الضرب في مناكب الأرض، وإن ضمتهم إليه ضاعوا لأنه إما أن يتزوج فتسيء زوجته معاملة الأولاد، وإما أن يعيش عزبا فيكون الشقاء. إنها مسؤولية. إن الزواج ليس رحلة خلوية في ليلة صيف مقمرة. إن الزواج ضرب على مناكب الحياة. ولذلك بكت خولة وقدمت شكواها إلى رافع السماء بلا عمل. إنني وأنا أعرض لهذه القضية الخطيرة، إنما أريد أن أؤكد عناية الإسلام ببيوت الزوجية ورعاية الرحمن على بيوت الزوجين. إن هناك بيتا يوحد فيه الله يوشك أن تهدم لبناته ويخر السقف فوق أهله. فماذا حدث عندما قالت خولة: إلى الله أشكو حاجتي؟ صدر الأمر من رافع السماء بلا عمد إلى سفير الأنبياء. صدر الأمر من الله، من مالك الملك وملك الملوك، إلى سفير الأنبياء جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وإلى بالأمين جبريل يرفرف بأجنحة الرحمة على الحبيب محمد بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، يتلى ويردد إلى يوم القيامة. اسمع معي إلى ما قاله ربنا جل في علاه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قالت السيدة عائشة تبارك سمع الله: والله لقد كنت اجلس معها في حجرة واحدة وهي تكلم رسول الله، فما سمعت كلامها، ولكن الله تبارك وتعالى سمع قولها. انه يسمع دبيب ارجل النملة الصمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الظلماء. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم اليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر ذاخر متجندل. اسمعوا يا سادة، اسمعوا الى بيان الرحمن جل جلاله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. لقد تصفحت القرآن الكريم صورة صورة، واجريت على الايات بحثا سريعا، فرأيت ان هذه الصورة بالذات

وقال ان الذي امسك بها هو الله لو انه قال ذلك لكان مصيره في معتقلات سيبيريا، لانهم لا يعرفون للرأي حرية ولا للكلمة قدسية. ولذلك قال انا ما زلت حائرا من الذي يمسك بالارض في هذا الفضاء الرهيب. ولو انه ذهب الى ادارة علم الفضاء في القرآن الكريم لعلم الجواب على السؤال، لو انه ذهب الى محطة الفضاء القرآنية وقرأ قول خالق البرية ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. لو انه قرأ هذه الآية وحدها لعلم من الذي امسك الارض ولنطق بالشهادتين وقال لا اله الا الله، ولكنه لا يقوى على قولها خوفا من النار والحديد. ايها المسلمون الاعزاء، من الذي رفع السماء بلا حمد؟ سبحانك اللهم انت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم انت المرتجى، والى لك على الجبين الساجد. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، بحسبان بحساب وتقدير. شمس تبعد 92 مليون ميل و870 الف، وقمر يبعد بمقدار 240 الف ميل. والذي حدد المسافات هو الذي احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. ايها الاخوة، احب ان اقولها بصراحة ووضوح، ان الاتجاه الى الشرق لا يصلح حالنا، وان الاتجاه الى الغرب لا يقوم اعوجاجنا. فوالله الذي بعث محمدا بالحق لو جاءت روسيا بخزائنها وجاءت امريكا بالدولار كله وجاءت انجلترا بالاسترليني كله وجاءت المانيا بالمارك كله وجاءت فرنسا بالفرنك كله، ونحن على ما نحن عليه من فساد الضمير، فلا زادنا الله الا فقرا. اسمعوها بصراحة، اسمعوها بصراحة، ان الفساد من داخلنا. لقد امنا القناة منذ سنوات عديدة مضت، فما هي النتيجة لدخلها؟ وكانت سيناء تحت ايدينا منذ ان خلق الله مصر، فماذا كان عائدها علينا؟ ووضع الله لنا البحار تحت ايدينا باسماكها وخيراتها، البحر الابيض والبحر الاحمر ونهر النيل المبارك والقناة والخليج وبحيرة سميناها بحيرة ناصر، ومع ذلك لا تقوى على شراء كيلو من السمك الا اذا كان معك وسط بحار، بحار بخيراتها، بحار بلحومها، بحار بامواجها. ومع ذلك اذا رأيت او اردت شراء كيلو من السمك لا بد ان تقف في طابور طوله شهر وعرضه عشر، وحتى يأتي طرقة لتستلم ما تريد يكون السمك اما قد انتهى واما قد تحول الى عفونة ملتنة، لانك لا تملك وسطة ولا كرسة. ونحن نسير بقاعدة تقول اذا كان معك وسطة فسوف تأكل البسطة، واذا لم يكن معك وسطة فستظل قاعدا على البسطة. كيلو السمك وسط والبحار تحت ايدينا، البحار تحت سيطرتنا. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. اذا فما هو المصير؟ المصير هو الصلح مع الله. فما بنود الصلح مع الله؟ ان لكل معاهدة صلح بنودا وقوانين. فما هي بنود الصلح مع الله؟ اسمع الى هذه الوثيقة القرآنية، ففيها الصلح مع الله كله. الذين ان مكناهم في الارض، ماذا؟ الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة، البند الاول، واتوا الزكاة، البند الثاني، وامروا بالمعروف، البند الثالث، ونهوا عن المنكر، البند الرابع، وختام المعاهدة. ولله عاقبة الامور، ولله عاقبة الامور. انه لا صلاح لنا الا بالصلح مع الله. لقد كانت امريكا وانجلترا وفرنسا والمانيا معنا منذ 20 عاما، وكنا نعيش في بوكس، ودخلت روسيا منطقتنا وعلقت بجيرانها والحادها. ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي ذات يوم في شوارع المدينة راكبا دابته، فلقيته السيدة الجليلة خولة بنت مالك التي ذكرنا قصتها. فلما رآها عمر نزل عن الدابة ووقف يستمع لها. اسمعوا ماذا قالت خولة لامير المؤمنين عمر. قالت له: اتق الله يا عمر، لقد كنت في الجاهلية عميرا، وصرت بعد الاسلام عمر، وانت اليوم امير المؤمنين. اعلم يا عمر ان من خاف الحساب امن من العذاب، ومن خاف الموت خشي من جبروت الله في النار. فقال له احد الواقفين: يا امير المؤمنين، اتسمع لكلام امرأة؟ فقال له عملاق الاسلام: والله لو ظلت طول اليوم تكلمني ما فارقتها الا لأؤدي الصلاة ثم اعود اليها. ألست تدري من هذه؟ انها المرة التي سمع الله لقولها من فوق السبع الصباح. اذا كان الله سمع لقولها، افلا يستمع لها عمر بن الخطاب؟ ما هذه العظمة؟ ان علاجنا هو الرجوع الى الاسلام، ان علاجنا هو الرجوع الى الله، ان علاجنا هو الصلح مع الله. لا موسكو ولا واشنطن، انما الله الواحد الديان. اننا نعيش في فساد للضمير. واسمع اخر الاخبار: معركة حامية يقتل فيها واحد